بحبك متيما، ومن علي بحسن اجابتك، واقلني عثرتي، واغفر لي زلتي، فانك امرت عبادك بدعائك وضمنت لهم الاجابة، فاليك يا رب نصبت وجهي ومددت يدي، فبرحمتك استجب دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع رجائي، واكفني شر اعدائي، يا سميع الدعاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.